ادخلوها بسلام من خشي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لكم ما يشاءون فيها ولدي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد إن في ذلك لذكرى in ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر فاصبر على ما يقولون ذلك يوم الخروج. يا وتشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لا أنطق بالله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وهكذا أخواتنا أخوات الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بمسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم على أحدث مكبرات صوت الإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسألة، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي برجبية. حضرات سادة المعزين، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.